واعلم انه ما عبد الله بشيء بمثل الخوف من الله. شوف الربط بقى بين المنهجيه وبين التربيه، بين المنهجيه الزم اهل الاثر، وبين التربيه الزم خوف الله سبحانه وتعالى. ولهذا قالت ام سفيان الثوري رحمه الله تعالى لولدها وهي تعلمه اللبنات الاولى في طلب العلم اللي احنا بنفتقدها الان، قالت يا بني اذا كتبت 10 أحرف فانظر خشيتك وخوفك، هل ازددت خشيه وخوفا ومراقبه وحلما؟ فان ازددت بذلك والا فاعلم انها تضرك ولا تنفعك. تاني شوف بقى اصول التربيه والتعلم اللي تفتقدها الجامعات اليوم والمدارس وكثير من المساجد وكثير من المربين. يا بني اذا كتبت 10 أحرف فان ازددت خشيه وحلما ووقارا والا فانها تضرك ولا تنفعك. ولهذا انما يخشى الله من عباده العلماء، مش كل عالم يخشى الله الا عالم تربى على الخشيه والخوف. العلم يا اخوان له سطوه، العلم له سطوه وله سلطان، قد يؤدي بالانسان الى الكبر والى رد الحق مع ظهوره اذا كان في مخالفه له وتهويل من شانه فيما يبدو، فقد يتاسد الانسان بالعلم فيتجرا. ولكن اذا بنيت علمك على الخشيه خلاص. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال واحد من اخر الدنيا يستفتيه، فالشيخ قال لا ادري، وكثير والله ما سمعنا من شيخنا لا ادري، يقول لا ادري، تحتاج المساله الى بحث، تراجع. هكذا كانت كلمات الشيخ. فجاء واحد بقى ماخذ اساله، واحد عمي، فالشيخ قال الله ما ادري. قال لا تدري انت ابن باز ولا تدري، انت ابن باز ولا تدري. فقال الشيخ اخبر الدنيا ان ابن باز لا يدري، روح كلم الدنيا كده. يعني ابن باز لا يدري؟ سبحان الله. رفعت قدر ابن باز ولا لا؟ اه احنا بنقولها في هذا المجلس، يعني بعض الناس يقول لك اوعى تقول لا تدري. لا تدري الناس هتسيبك، لا تدري يبقى انت جاهل، لا تدري يبقى انت مش عارف حاجه، لا تدري يبقى كذا. نعم. واعلم انه ما عبد الله بشيء بمثل الخوف من الله وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى. الله اكبر. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا من ذلك اوفر نصيب يا رب. واحذر ان تجلس مع من يدعو الى الشوق والمحبه ويخلو مع النساء وطريق المذهب، فان هؤلاء كلهم في ضلاله. يا سلام. كتاب البربهاري ده يا جماعه كتاب تضبيط للمنهج وتضبيط القواعد. عشان كده تجد ان هذا مثل هذه الكتب حرمنا منها زمنا طويلا. ودايما احنا نقول لما يجي يتربى على المنهج السلفي عايزين ما احطش انا كتاب في التربيه ثم ندعو اليه، هات كتب السلف، هات درر السلف وطلعها للام. هذا الكلام البربهاري، انا ما اذكر في حياتي سمعت عن رساله شرحت قبل ان نخالط العلماء الكبار وكذا اسمها شرح السنه البربهاري. سمعناش عن الكلام ولا عرفنا، كان العلم فيه الله ما ندري. شوف هذا الكلام وعظمه هذا الكلام. واحذر ان تجلس مع من يدعو الى الشوق والمحبه. الا